ويحول بينهم وبين كلمة حق حتى ولو كان مصليا. فوالذي لم يلد حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي ما بعث ظالما، وصاحب الظلم لا يستحق رحمة الله أبدا. فأقول لكل ظالم أبشر، فلم ترد حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول القرطبي: وكذلك الذين فرقوا وعددوا فاتخذوا من أنفسهم فرقا وجماعات. ولذلك كل هذه التعددية أيضا الموجودة على الساحة، هذه جماعة كذا وهذه جماعة كذا وهذه جماعة كذا، الإسلام لا يعرف جماعات، وليس هناك لفظ صحيح يسمى جماعات. الإسلام جماعة واحدة اختار الله لها اسما هو سماكم المسلمين. وما دامت هناك تعددية فليس هناك تجمع ولا جماعات، وإنما هي فرق وفرقة. والذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون سيحرمون من الولود على الحوض. ولذلك أدعو أصحاب التعددية إن أرادوا أن يلدوا حوض النبي فليجمع الشريعة وليوحد الصف وليصبح جماعة واحدة هي جماعة المسلمين، هي جماعة المسلمين. فالإسلام لا يعرف التعددية، فالإسلام لا يعرف ذلك. أصناف أخذ أهل العلم يذكرونها ويعددونها، هم الذين أحدثوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإحداث الجماعات والفرق لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأحدثوا بعده. فأهل البدع وأهل الظلم وأهل التعددية كل هؤلاء لا يلدون حوض النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ولذلك أنصح أهل الحق: اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة يحول بينكم وبين الوصول إلى الحوض. وأنصح عامة الناس: اتقوا البدع والأهواء فإنها مهلكة تحول بينكم وبين التوبة وبين وصول الحوض. وأنصح الجماعات: أقول لهم إن التعددية مما أحدث بالدين، فإن أردتم الورود على الحوض فمجتمعوا على قلب رجل واحد واحد الصف والكلمة، فإن الذئب يأكل من الغنم الشاربة. الله أسأل أن يجنبنا ما لا يرضيه، وأن يجعلنا من الذين يردون حوض نبيهم إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله نحمد وحمد يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقى بها يوم القيامة إن شاء الله آمين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى بشر نبيه وأخبره أنه أعطاه الكوثر، وظهر لنا مما قلناه آنفا أن خير هذا الكوثر يعود على أمته. نسأل الله أن نكون من أمته وأن نحشر تحت لوائه. علق الله سبحانه وتعالى وبين أن الكوثر للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بشرطين: فصل لربك وانحر. لك كثير من الناس خط تفسير هذه الآية بأن المراد صلاة العيد ونحر يوم العيد،